لأيهما تكون، للأول أو للآخر؟ قال: تخير أحسنهما خلقا، كان معها في الدنيا يكون زوجها في الجنة. يا أم حبيبة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا وخير الآخرة. أرواه الطبراني والبزار باختصار. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أرواه الطبراني في الكبير والأوسط. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أرواه أبو يعلى والبزار. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأخلاق من الله، فمن أراد الله به خيرا منحه خلقا حسنا، ومن أراد به سوءا منحه خلقا سيئا. رواه الطبراني في الأوسط. وروي عن ابن ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا، الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. أرواه أحمد ورواته رواة الصحيح والطبراني وابن حبان في صحيحه. ومعنى المتفيهقين أي المتكبرين. وروي عن جابر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الشؤم؟ قال: سوء الخلق. رواه الطبراني في الأوسط. ورواه فيه أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. روى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وفي رواية لمسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وعنها أيضا رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وروي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير. رواه الطبراني ورواته ثقات. ورواه الإمام مسلم وأبو داود مختصرا قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق ف

وروى الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقول للملائكة: انطلقوا إلى عبدي فصبوا عليه البلاء صبا، فيحمد الله فيرجعون فيقولون: يا ربنا صببنا عليه البلاء صبا كما أمرتنا، فيقول: ارجعوا فإني أحب أن أسمع صوته. وروي أيضا عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجرب أحدكم بالبلاء كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار، فمنهما يخرج كالذهب الإبريز، فذاك الذي حماه الله من الشبهات، ومنهما يخرج دون ذلك، فذلك الذي يشك بعض الشك، ومنه ما يخرج كالذهب الأسود، فذاك الذي افتتن. وروى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي رواية له: ما من مؤمن يشاك بشوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. ومعنى النصب أي التعب، والوصب أي المرض. وروي عن أبي بردة رضي الله عنه قال: كنت عند معاوية وطبيب يعالج قرحة في ظهره وهو يتضرر، فقلت له: لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا ذلك عليه. فقال: ما يسرني أني لا أجده، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصيبه أذى من جسده إلا كان كفارة لخطاياه. رواه ابن أبي الدنيا. روى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تبارك وتعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة يشاكها. وفي رواية لمسلم: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا نقص الله بها من خطيئته، وفي أخرى: إلا رفعه الله بها درجة وحط بها خطيئة. وفي أخرى له قال: دخل شباب من قريش على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه، أو قالوا عينه، أن تذهب. فقالت: لا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه خطيئة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة بماله أو في نفسه فكتمها ولم يشكها إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له. رواه الطبراني. وروي عن بشير بن عبد الله بن أبي أيوب الأنصاري عن أبيه عن جده قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار فأكب عليه فسأله فقال: يا نبي الله، ما غمضت منذ سبع ولا أحد يحضرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي أخي اصبر، أي أخي اصبر حتى تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعات الأمراض يذهبن ساعات الخطايا. رواه ابن أبي الدنيا. روى الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده، قال الله عز وجل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل، وإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يمرض مرضا إلا أمر الله حافظه أن ما عمل من سيئة فلا يكتبها، وما عمل من حسنة أن يكتبها عشر حسنات، وأن يكتب له من العمل الصالح كما كان يعمل وهو صحيح وإن لم يعمل. رواه أبو يعلى وابن أبي الدنيا. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب للمؤمن وجزعه من السقم، ولو كان يعلم ما له من السقم أحب أن يكون سقيما الدهر. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء فضحك، فقيل: يا رسول الله، مما رفعت رأسك إلى السماء فضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من ملكين كانا يلتمسان عبدا في مصلى كان يصلي فيه فلم يجداه، فرجع فقال: يا ربنا، عبدك فلان كنا نكتب له في يومه وليلته عمله الذي كان يعمل، فوجدناه حبسته في حبالك. قال الله تبارك وتعالى: اكتبوا لعبدي عمله الذي كان يعمل في يومه وليلته ولا تنقصوا منه شيئا، وعلى أجره ما حبسته وله أجر ما كان يعمل. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط والبزار. وروي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يسلم.